كان الحياة تستفرق. فقال عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض، فساد الأرض يبقى عام لكل الناس قرايبي وغير قرايبي، ده عتترقوا في الفساد وتروح لقرايبك بقى. طب قرايبك قسمين ذكور وإناث. الذكور معلش من صلبك ولهم قوة يقدروا برضو يعملوا اللي يعملوه، إنما النساء الأرحام بقى الغلابة دول اللي مبنيين على الستر اللي ما عندك ده، انت يوصل بك الفساد، مش فساد في الأرض ولا فساد في الأصلاب اللي هم دي، بل فساد في أضعاف خلق الله وهو المرأة. ولذلك ايه، وتقطعوا أرحامكم، ساعة ما تقطع أرحامكم ويقطعون ما أمر الله به أن ايه أن يوصل. ولذلك إذا رأيت نساء مهيضات في الكون تعبانين في الكون بيجروا على لقمتهم، يعرف ان فيه خاور في اسرهم. اسمع قول الله في موسى، ولما ورد ماء مدين وجد عليه أمة من الناس يسقون، ووجد من دونهم امرأتين، أدي الرحيان امرأتين بتعمل ايه، تمنعان الماشية، تمنعان الماشية من البئر. طب ما انتوا جايين ليه، طب ده الناس جاية عشان تسقي وانتوا بتحوش دي ليه، ما خصبكم ايه الحكاية بتاعتكم، فهموني ايه اللي حصل منه. قالت له لا نسقي حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير. جابت حكمتين اثنين تحل مشكلة المرأة، أبونا شيخ كبير ضرورة أخرجتنا إلى العمل، ولكن الضرورة التي أخرجتنا لم نأخذها على علتها كده ونطلع بقى ونختلط ونقعد بقى. لا نسقي حتى يصدر الرعاء، إما يروحوا الشبان نبقى نروح نسقي. المهمة الإيمانية بقى أو المهمة الأسرية والأهل، فشقى لهما. حين لا يوجد هذا في المجتمع يبقى فيه خور في رجال المجتمع، فيه نقص في الرجولة. احنا قلنا زمان اول ما رحنا السعودية في سنة 50 ركبت السيارة اللي توديني الكلية، واذا بالسائق يقف بقول له يا صالح ايه اللي وقفك، قال لي معلش عشان. وبعدين التفت لقيت راعي على باب كده جاب لوح عجين عليه عجين متغطي به وحطه في السيارة، قلت له ايه دي، قال لي معنى لوع عجين قدام الباب ان رب البيت غائب، الست تخبز العجين وتقرصه وتحطه على اللوح وتحطه قدام الباب وتسك الباب، اي واحد يمر يلاقي اللوح دي ياخده ويوديه الطابونه ويخبزه ويجيبه ويحطه مطرحه. اهدي زي فسقى لايه، فسقى لهما ثم تولى الى الظل. وبعد ذلك امونا شيخ كبير خرجنا، وبعدين ما نقتنصش بالشباك، وبعدين فسقى لهما، وبعدين لما البنت شافت رجل قوي وكويس كده وامين عرفت القوه بايه، انه مسك الحجر بتاع البير وشال بقى قوي. لما جه تاخده علشان ابوها ليجزيك اجر ما سقيت، خلاص قامت قال لها امشي ورايا. يا سلام على الامانه، امشي ايه ورايا، ما حبش خلاها تمشي قدامه. ليه؟ لان لما تمشي قدامه الهواء يعمل السب كده يبين ملامح جسمه وهو مش عايز، فخلاها بس الشوار اللي يقول يمين وشمال. قامت عرفت انه امين، بعد ما عرفت انه قوي عرفت انه ايه انه امين. لما راحت عند ابوها قالت له يا ابتي استاجر، طلبت ان ياخذه اجيرا لانه قوي وامين. ليه؟ ما حبتش الخروج، لو حبت الخروج في ذاته كانت غطرشت في ايده وكل يوم يطلعوا بقى مش عارف. يا ابا تستاجر. لكن الرجل عاقل نبي شعيب قال طب انا هدخل شاب زي ده في الوسط البنتين، راح قال له تعال اني اريد ان انكحك احدى ابنتي. هو اللي طلبها، شوف الرجوله، هو اللي طلب ايه، هو اللي طلب إيه؟ دي مهمه المجتمع ومهمه الايمان ومهمه علشان المجتمع يبقى ايه، يبقى سليم ولا فيش فيه ايه فساد.